بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكوى المرة في رمضان دايما مش لاقي قلبي، مش عارف هو أنا عامل كده ليه، أنا بصلي ومش حاسس بأي حاجة، القرآن اللي بسمعه مش بيأثر فيا، لغاية دلوقتي الكام يوم اللي عدوا عليا من رمضان أنا مش لاقي نفسي خالص، أعمل إيه عشان ألاقي قلبي؟ الوصفة بسرعة، محتاج تعمل 5 حاجات. رقم 1، انك تحس بقيمة القيام اللي انت بتقوم بين يدي الله تبارك وتعالى. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. حقق المعادلة الخماسية دي عشان تجد قلبك. رقم 1، قم الليل الا قليلا الذي يراك حين تقوم. رقم 2، رتل القرآن ترتيلا، عيش مع الايات اللي انت بتقراها، ما تبقاش قرايه وخلاص، ما يبقاش عدد ختمات والسلام، لازم تبقى ليك في كل يوم تأملات في القرآن وتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. رقم 3، أذكر، عليك بذكر القلب مش بس ذكر اللسان. يعني إيه ذكر القلب؟ يعني واذكر ربك في نفسك، خلي قلبك اللي ينطق ويقول سبحان الله، خلي قلبك اللي ينطق ويقول الحمد لله، خلي قلبك اللي ينطق ويقول لا إله إلا الله، خلي قلبك اللي ينطق بكل المعاني دي ويستشعرها. اذكر. رقم 4، احنا محتاجين نعيش مع اسماء ربنا وصفاته، لان هو ده اللي هيحل لنا مشكلة الغفلة اللي احنا فيها دلوقتي. ربنا قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. ازاي يا رب نتخلص من الغفلة دي؟ قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. عايزكم النهاردة مع الفطر حاول انك تجتهد انك تدعو الله باسمه الودود، انه يحبك. يا رب يا ودود يا ودود يا ودود اجعل لي ودا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. رقم 5، وتبتل اليه تبتيلا، اقفل على نفسك، حاول يبقى ليك خلوة بالله تبارك وتعالى عشان تلاقي قلبك، تلاقي الوصال بالله تبارك وتعالى. حقق المعادلة الخماسية دي حتى تجد قلبك في رمضان.